اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعلنا من أوليائك يا ربنا، وأذهب يا ربنا عنا الخوف والهم والحزن والكرب الشديد يا ربنا، والبغي، والبغي من باغ علينا، والخيانة من خائن يخون، والمكر من ماكر، والكيد من كائد، والسحر من ساحر، والعقد من عاقد. يا ربنا يا عظيم، اجعلنا من أوليائك يا ربنا، وحقق قولك العظيم فينا، وحقق قولك العظيم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حققه لنا يا ربنا، واجعلنا من أوليائك، واجعلنا من المصطفين الأخيار يا ربنا، اجعلنا ممن اصطفيتهم يا مولانا لتقواك وخشيتك وللتوكل عليك وللإيمان الكامل واليقين الصادق يا ربنا، ولرضاك وهداك ولمغفرتك ورحمتك يا ربنا. ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعلنا من أوليائك يا ربنا، وتول أمرنا واكشف كربنا يا مولانا، وعافنا من بلائنا ونصرا نسألك يا ربنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعلنا من أوليائك وتول أمرنا يا مولانا، واكشف كربنا ولا تجعل لليهود والنصارى علينا سبيلا، ولا تجعل يا مولانا للظالمين والمنتقمين والمجرمين علينا سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اجعل يا ربنا ولايتك لنا يا مولانا، وحفظك لنا يا مولانا يا ربنا، ونصرتك لنا دائما وأبدا، ولا تجعل للسحرة علينا سبيلا، ولا تجعل للكفرة علينا نصيرا، ولا تجعل للحسدة علينا طريقا واحفظنا يا خير الحافظين واحفظنا يا خير الحافظين وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم كن ولينا يا ربنا وحافظنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ربنا وعليك بمن يتهدد فينا وعلينا ظلما وعدوانا وبغيا وانتقاما عليك بي يا ربنا أزل الخوف من القلوب يا ربنا وأحل أمنا وإيمانا وسكينة وطمئنانا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لنا يا ربنا من جنودك من سمائك وأرضك من يدافع عنا وبهم يا ربنا تنصرنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تول أمرنا واكشف كربنا يا مولانا وعجل بالنصرة لأوليائك يا ربنا للزوج والزوجة وللذرية يا ربنا يا ربنا بين يديك مغلوب ومغلوبة مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء افتح يا ربنا أبواب السماء في هذه الساعة يا ربنا لدعواتنا يا مولانا لدعوات مغلوب ومغلوبة مقهور ومقهورة مغلوب ومغلوبة افتح أبواب السماء الآن لوليك ولوليتك يا ربنا لمن عبدك لمن ركع لك وسجد ولمن حمدك وشكر ولمن على البلاء صبر واحتسب يا ربنا يا عظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أزل يا ربنا هما وغما وحزنا وكآبة وألما وضيما ووجعا يا ربنا له ولها أزل يا ربنا ضيما عظيما وضرا عظيما كبيرا اللهم أزله يا ربنا وأذهب يا ربنا وأبطل سحرا عظيما من إنس وجان وحسدا شديدا ونفسا لئيمة خبيثة وخدامها وحراسها والموكلين عليها وبها أخرجها يا ربنا تلك يا أسحار والأنفس والأحساد ومن عليها غلب وقهر ظلم وانتقم وجحد وللجسد عشق عليك بي يا ربنا وبمن أرسله عليك به وبعدته وعتاده عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده عليك بقواعده عليك يا ربنا بما ثبته عليك يا ربنا بمن ثبته سحرا وحسدا وعينا وعقدا ونفسا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تول أمرنا واكشف كربنا يا ملاذنا عند كربنا يا أمان الخائفين ويا أنيس المستوحشين يا رب العالمين يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا ربنا يا عزيز ذو انتقام تول أمرنا وانتقم لنا من جبار عنيد في الجسد من المردة والعفاريت ومن ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين الباغين المعتدين ومن حواشيهم وممن أرسلوهم علينا ظالمين ظالمين ساحرين حاسدين موكلين بالأنفس والأحساد ويخدمون ساحرا ويحرسون أسحارا وعقدا أنت ولينا ولا مولى لهم أنت ناصرنا ولا ناصر لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

يعلمون لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تول أمرنا يا ربنا اللهم تول يا ربنا أمره وأمرها تول الأمر يا ربنا واكشف الكرب يا مولانا ونصرا على العدو الظالم يا ربنا من إنس وجان ممن يتتبع العورات ممن يسحر بالليل والنهار ممن له نفس خبيثة عليه وعليها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعقلون ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم تول أمرنا يا ربنا اللهم تول أمرنا يا ربنا وعليك يا ربنا بمن يتهدد بالليل والنهار وعليك يا ربنا بسحار عليم وعليك يا ربنا بمن تمكن من العقل والجسد عليك به يهوديا ونصرانيا عليك به مجوسيا وملحدا عليك بهم تكالبوا عليك بهم يا ربنا على الإثم على الإثم والعدوان تعاونوا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا ولايتك لنا بهم دمرهم تدميرا دمرهم تدميرا يا ربنا يا ربنا دمرهم تدميرا اللهم تدبرهم تتبيرا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين اللهم عليك بهم يا ربنا وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين عليك بهم يا ربنا مجرمين سفاحين ظالمين عليك بهم سحارين خبثاء معتدين عليك بهم يا ربنا جبارين عنيدين عليك بهم يا ربنا لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة عليك بهم يا ربنا عليك بهم مفسدين مجرمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ووضع الكتاب فترى المجرمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا